صعفاء تاء حاء ميم لام على النصر لذوي نسبه بالأمر المشهور منه فرارا من الغضاضة التي يتوهمها في نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه. ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نع كل أحد على أهل ولاؤه وحلفه للألفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب، وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريبة منها. ومن هذا تفهم معنى قوله تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، بمعنى أن النسب إنما فائدته هو الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصر والنعر وما فوق ذلك مستغنى عنه، إذ النسب أمر وهم لا حقيقة له ونفعه، إنما هو في هذه الوصلة والالتحام. فإذا كان ظاهر واضح حمل النفوس على طبيعتها من النعر كما قلنا، وإذا كان إنما يستفاد من الخير البعيد ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به مجانا. ومن أعمال اللهو المنهى عنه ومن هذا الاعتبار معنى قولهم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر، بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن نفس وانطفت النعرة التي تحمل عليها العصبية، فلا منفع فيه حينئذ. والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل التاسع، في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفي من العرب ومن في معناهم، وذلك لم اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة، وهي لما كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها ورعايتها، والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجر هو نتاجها في رماله كما تقدم، والقفر مكان الشف والصغب فصر لهم ألف وعاد وربيت فيه أجيالهم حتى تمكنت خلق وجبل، فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم ولا يأنس بهم أحد من إلى أجيال، بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله ومكنه ذلك لما تركه فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادها، ولا تزل بينهم محفوظة صريحة، واعتبر ذلك في مضار من قريش وكنان وثقيفي وبني أسد إهذيل ومن جاورهم من خزاع لما كانوا أهل شظفي ومواطن غير ذات زرع 130 لا ضرع، وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن الأدم والحبوب، كيف كانت أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط ولا عرف فيها شوبي. وأما العرب الذين كانوا بالطلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش من حمامير وكهلان مثل لخم وجذام وغسان وطي وقضاع وإياد، فاختلطت أنسابهم وتداخلت شعوبهم، ففي كل واحد من بيونهم من الخلاف عند الناس ما تعرف، وإنما جاءهم ذلك من قبل العجم ومخالطتهم، وهم لا يعتبرون المحافظة على النسب في بيوتهم وشعوبهم، وإنما هذا للعرب فقط. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلم النسب ولا تكون كنبت السواد، إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا، هذا أي ما لحق هؤلاء العرب أهل الأرياف من الازدحام مع الناس على البلد الطيب والمراعي الخصيبة، فكثر الاختلاط وتداخلت الأنساب، وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن، فيقال جندي قنسرين جندي دمشق جندي العواصم، وانتقل ذلك إلى الأندلس، ولم يكن لإطراح العرب أمر النسب، وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند أمراؤهم. ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم وفسدت الأنساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية، فاضطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية بدثورها وبقي ذلك في البدو كما كان، والله وارث الأرض ومن عليها. الفصل العاشر في اختلاط الأنساب. كيف يقع؟ اعلم أنه من البين أن بعض من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو الفرار من قومه بجناية أصابها فيدعى بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من النعر والقود وحمل الديات وسائر الأحوال، وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وجد، لأنه لا معني لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان أحكامهم وأحوالهم عليه، وكأنه اتحم بهم. ثم إنه قد يتناسى النسب الأول بطول الزمان ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثر، وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في نسب 131 آل منذر وغيرهم، يتبين لك شيء من ذلك. ومنه شأن بجيل في عرف جبين هرثيم لما والله عمر عليهم فسألوه الأعفاء منه وقالوا هو فينا لزيق أي دخيل ولصيق، وطلبوا أن يولي عليهم جريرة، فسأله عمر عن ذلك فقال عرفج صدقوا يا أمير المؤمنين، أنا رجل من إلأزد أصبت دما في قومي ولحقت بهم. وانظر منه كيف اختلط عرفج ببجيل ولبس جلدتهم ودعي بناسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه، ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم بكل وجه ومذهب، فافهمه واعتبر سر الله في خليقته. ومثلي هذا كثير لهذا العهد ولما قبله من العهود، والله الموفق للصواب بمنه وفضله. هو كرمه الفصل الحادي عشر في أن الرئاسة لا تزل في نصابها المخصوص من أهل العصبية. علم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة لناسبهم العام ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام لهم، مثل عشير واحد أو أهل بيتي واحد أو إخوة بني أب واحد لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين، فهؤلاء أقعد بناسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم من العصائب في النسب العام، والنار تقع من أهل نسبهم المخصوص ومن أهل النسب العام، إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللحم والرئاسة فيهم، إنما تكون في نصاب واحد منهم ولا تكون في الكل، ولما كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكون عصبية، ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب لا يقع الغلب بها وتتم الرصاصة لأهلها، فإذا وجب ذلك تعين أن رئاسة عليهم لا تزل في ذلك النصاب المخصوص بالله للغلب عليهم، إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب الأخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب لما تمت لهم الرئاسة فلا تزل في ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم إلى فرع ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروعه، لما قلناه من سر الغلب لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج للمتكون، والمزاج في المتكون لا يصلح إذا تكافأت 132 ألف لام عين نون ألف صاد راء، فلا بد من غلب أحدها وإلا لم يتم التكوين، فهذا هو سر اشتراط الغلب في العصبية، ومنه تعين استمرار الرئاسة في النصاب المخصوص بها كما قررناه الفصل الثاني عشر في أن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم، وذلك أن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب والغلب إنما يكون بالعصبية كما قدمناه، فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع والساقط في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالنصب، إنما هو ملصق لزيق وغاية التعصب له بالولاء والحلف، وذلك لا يوجب له غلب عليهم البت. وإذا فرضنا أنه قد اتحم بهم واختلط وتنوسي عهده الأول من الالتصاق ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم، فكيف له الرئاسة قبله الالتحام أو لأحد من سلف هو الرئاسة على القوم؟ إنما تكون متناقلة في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية، فالأولية التي كانت لهذا الملصق قد عرف فيها التصاقه من غير شك ومنعه ذلك الالتصاق من الرئاسة حينئذ، فكيف تنقلت عنه وهو على حال الإلصاق والرئاسة؟ لابد وأن تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من التغلب بالعصبية. وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساب يلهجون بها، إما لخصوصية فضيلة كانت في أهلي ذلك النسب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفق، فينزعون إلى ذلك النسب ويتورطون بالدعوي في شعوبه ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم والطعن في شرفهم، وهذا كثير في الناس لهذا العهد. فمن ذلك ما يدعيه زناته جملة أنهم من العرب، ومنه ادعاء أولاد رباب المعروفين بالحجاز بيني من بني عامر أحد شعوب ذغب أنهم من بني سليم، ثم من الشريد منهم لا حق جدهم ببني عامر نجار يصنع الحرجان واختلط بهم واتحم بنسبهم حتى رأس عليهم ويسمونه الحجاز. ومن ذلك ادعاء بني عبد القوي بن العباس بن نوجين أنهم من ولد العباس بن عبد المطلب رغبة في هذا النسب الشريف، وغلط باسم العباس بن عطية أبي عبد القوي ولم يعلم دخول أحد 133 ميمون العباسيين إلى المغرب، لأنه كان منذ أول دولتهم على دعوة العلويين أعداؤهم من إلى أدار سوى العبيديين، فكيف يكون من سبت العباس أحد من شيعة العلويين؟ وكذلك ما يدعيه أبناء زيان ملوك تلميسان من بني عبد الواحد أنهم من ولد القاسم بن أدريس، ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم أنهم من ولد القاسم فيقولون باللسانهم الزنات أنت القاسم أي بن القاسم، ثم يدعون أن القاسم هذا هو القاسم بن إدريس أو القاسم بن محمد بن أدريس. ولو كان ذلك صحيحا فغاية القاسم هذا أنه فر من مكان سلطانه مستجرا بهم، فكيف تتم له الرئاسة عليهم في باديتهم؟ وإنما هو غلط من قبل اسم القاسم، فإنه كثير الوجود في إلى أدار سفتوهم أن قاسمهم من ذلك النسب وهم غير محتاجين لذلك، فإن منالهم للملك والعز إنما كان بعصبيتهم ولم يكن بادعاء علوية ولا عباسية ولا شيء من الأنساب، وإنما يحمل على هذا المتقربون إلى الملوك بمنازعهم ومذاهبهم ويشتهر حتى يبعد عن الرد. ولقد بلغني عن الغمرسن بن زيان مؤثل سلطانهم أنه لما قيل له ذلك أنكره وقال بلغته الزينات يا ما معناه، أما الدنيا والملك فنلناه ما بسيوفنا لا بهذا النسب، وأما نفعهما في الآخرة فمردود إلى الله، وأعرض عن تقرب إليهما بذلك. ومن هذا الباب ما يدعيه بنو سعد شيوخ بني يزيد من زغب أنهم من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبنو سلام شيوخ بني يجللت من طوجين أنهم من سليم، وزواود شيوخ رياح أنهم من أعقاب البرام، وكذا بنو مهنا أمراء إتياء بالمشرق يدعون فيما بلغنا أنهم من أعقابهم، وأمثال ذلك كثير. ورئاستهم في قومهم مانعة من الدعاء هذه الأنساب كما ذكرناه، بل تعين أن يكونوا من صريح ذلك النسب وأقوى عصبياته، فاعتبره واجتنب المغالط فيه، ولا تجعل من هذا الباب إلحاق مهدي الموحدين بنسب العلوية، فإن المهدي لم يكن من منبت الرئاسة في هرس مقومه، وإنما رأس عليهم بعد اشتهاره بالعلم والدين ودخول قبائل المصمدة في دعوته، هو كان مع ذلك من أهل المنابت المتوسطة فيهم، والله عالم الغيب والشهادة 134 ألف لام فاء صاد لام 13، في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه، وذلك أن الشرف والحسب إنما هو بالخلال، ومعنى البيت أن يعد الرجل في أبائه الشرافة مذكورين يكون له بولادتهم إياه والانتساب إليهم تجلى في أهل جلدته لما وقرف نفوسهم من تجلى سلفه وشرفهم بخلالهم، والناس في نشأتهم وتناسلهم معاد، قال الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فمعنى الحسب راجح إلى الأنساب، وقد بينا أن ثمرة الأنساب وفائدتها إنما هي العصية للنعرة والتناصر، فحيث تكون العصبية مرهوبة والمنبت فيها زكي محما تكون فائدة النسب أوضح وثمرتها أقوى، وتعديد الأشراف من الآباء زائد في فائدتها، فيكون الحسب والشرف أصليين في أهل العصبية لوجود ثمرة النسب، وتفاوت البيوت في هذا الشرف بتفاوت العصبية لأنه سرها، ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصر بيت إلا بالمجاز، وإن توهموه فزخرف من الدعاوى، وإذا اعتبرت الحسب في أهل الأمصار وجدت معناه أن الرجل منهم يعد سلف في خلال الخير ومخالط أهله مع الركون إلى العافية ما استطاع، وهذا مغاير لسر العصبية التي هي ثمر النسب وتعديد الآباء، لكنه يطلق عليه حسب وبيت بالمجاز لعلاقة ما فيه من تعديد الآباء المتعاقبين على طريق واحد من الخير ومسالكه، هو ليس حسب بالحقيقة وعلى الإطلاق، وإن ثبت أنه حقيقة فيهما بالوضع اللغوي فيكون من المشكك الذي هو في بعض مواضعه أولي، وقد يكون للبيت الشرف أول بالعصبية والخلال ثم ينسلخون منه لذهابها بالحضرة كما تقدم، ويختلطون بالغمار ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك الحسب، يعيدون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل العصائب وليسوا منها في شيء، لذهاب العصبية جملة، وكثير من أهل الأمصر الناشئين في بيوت العرب أو العجم لأول عهدهم وسويسون بذلك، وأكثر ما رسخ الوسوس في ذلك لبني إسرائيل، فإنه كان لهم بيت من أعظم بيوت العالم بالمنبت، أولا لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم، ثم بالعصبية ثانية، وما 135 همزة على الألف تاء ألف هاء ميم الله بها من الملك الذي وعدهم به، ثم انسلخوا من ذلك أجمع، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وكتب عليهم الجلاء في الأرض، وانفردوا بالاستعباد للكفر آلاف من السنين، وما زال هذا الوسوس مصاحب لهم، فتجدهم يقولون هذا هارون، هذا من نسل يوشع، هذا من عقب كالب، هذا من سبت يهوذا، مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم منذ أحقاب متطاولة، وكثير من أهل الأمصار وغيرهم المنقطعين في أنسابهم عن العصبية يذهب إلى هذا الهذيان، وقد غلط أبو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطاب من تلخيص كتاب المعلم الأول والحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة ولم يتعرض لما ذكرناه وليت شعري ما الذي ينفعه قدما نزلهم بالمدينة إن لم تكن له عصابة يرهب بها جانبه هو تحمل غيرهم على القبول منه فكأنه أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط مع أن الخطابة إنما هي استمالة من تؤثر استمالاته وهم أهل الحل والعقد وأما من لا قدر له البتة فلا يتفت إليه ولا يقدر على استمال أحد ولا يستمال هو وأهل الأمصار من الحضر بهذه المثابة إلا أن ابن رشد ربا في جبل وبلد ولم يمارس العصبية ولا أمس أحوالها فبقي في أمر البيت والحسب على الأمر المشهور من تعديد الآباء على الإطلاق ولم يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة والله بكل شيء عليم. الفصل الرابع عشر في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم وذلك أنا قدمنا أن الشرف بالأصالة والحقيقة إنما هو لأهل العصبية فإذا اصطنع أهل العصبية قوم من غير نسبهم أو استرقوا العبدان والموالي واتحموا به كما قلناه ضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية ولبسوا جلدتها كأنها عصبتهم وحصل لهم من الانتظام في العصبية مساهمة في نسبها كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم مولى القوم منهم وسواء كان مولى رقي أو مولى الصناع وحلفي وليس نسب ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك النسب وعصبية ذلك النسب مفقود لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآخر وفقدانه أهل عصبيتها فيصير من هؤلاء ويندرج فيهم فإذا تعددت له الآباء في هذه العصبية كان له بينهم 136 شين راء فاء وبيتي على نسباته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوزه إلى شرفهم بل يكون أدون منهم على كل حال وهذا شأن الموالي في الدول والخدمة كلهم فإنهم إنما يشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في ولايتها ألا ترى إلى موالي الأتراك في دولة بني العباس وإلى بني برمك من قبلهم وبني نوبخت كيف أدركوا البيت والشرف وبنوا المجد والأصالة بالرسوخ في ولاء دولة فكان جعفر بن يحيي بن خالد من أعظم النسبية والشرفاء بالانتساب إلى ولاء الرشيد وقومه لا بالانتساب في الفرس وكذا موالي كل دولة وخدمها إنما يكون لهم البيت والحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في اصطناعها ويضمحل نسبه الإقدم من غير نسبها ويبقى ملغى لا عبر فيه في أصالته ومجده هو إنما المعتبر نسبه ولائه واصطناعه إذ فيه سر العصبية التي بها البيت والشرف فكان شرفه مشتق من شرف مواليه وبنائه من بنائهم فلما ينفعه نسب ولادته وإنما بني مجده نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها وتربية وقد يكون نسبه الأول في لحم عصبيته ودولته فإذا ذهبت وصر ولاؤه واصطناعه في أخرى لم تنفعه الأولى لذهاب عصبيتها وانتفع بالثانية لوجودها وهذا حال بني برامكة إذن المنقول أنهم كانوا أهل بيت في الفرس من سدنا بيوت النار عندهم ولما صاروا إلى ولاء بني العباس لم يكن بالأول اعتبار وإنما كان شرفهم من حيث ولايتهم في الدولة واصطناعهم وما سوى هذا فوهم توسوس به النفوس الجامحة ولا حقيقة له الوجود شاهد بما قلنا هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله ورسوله أعلم. الفصل الخامس عشر في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة إضاء علم أن العالم العنصري بما فيه كائن فاسد لا من ذواته ولا من أحواله، فالمكونات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات الإنسان وغيره كائن فاسد بالمعاينة، وكذلك ما يعرض لها من الأحوال وخصوص الإنسانية. فالعلوم تنشأ ثم تدرس، وكذا الصنائع وأمثالها، والحسب من العوارض التي تعرض للآدميين، فهو كائن فاسد لا محالة، وليس يوجد لأحد من أهل الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه إلا ما كان من ذلك للنبي كرام به وحياطة على السر فيه 137 وهمز على الألف وولام كل شرف خارجية كما قيل، وهي الخروج عن الرئاسة والشرف إلى الضع والابتذال وعدم الحسب، ومعناه أن كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شأن كل محدث. ثم إن في أربعة آباء، وذلك أن باني المجد عالم بما عناه في بناء هو محافظ على الخلال التي هي أسباب كونه هو بقاؤه وطنه من بعده مباشر لأبيه، فقد سمع منه ذلك وأخذه عنه، إلا أنه مقصر في ذلك تقصير سامع بالشيء عن المعاني له. ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصري عن ثاني تقصير المقي لذ عن المجتهد. ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأداع الخلال الحافظة لبناء مجدهم، واحتقرها وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف، وإنما هو أمر وجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم، وليس بعصادة ولا بخلال ما يرى من التجلى بين الناس ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها، ويتوهم أنه النسب فقط، فيربى بنفسه عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليه موثوق بما ربي فيه من استتباعهم، وجهل بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها التواضع لهم والأخذ بمجامع قلوبهم، فيحتقرهم بذلك فينغصون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذلك المنبت ومن فروعه في غير ذلك العقب للإذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوثوق بما يرضونه من خلاله، فتنمو فروع هذا وتذوى فروع الأول وينهدم بناء بيته هذا في الملوك، وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العصبية أجمع. ثم في بيوت أهل الأمصار إذا انحضت بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك النسبي، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. واشتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب، وإلا فقد يدثر البيت من دون الأربعة ويتلاشى وينهدم، وقد يتصل أمرها إلى الخامس والسادس، إلا أنه في انحطاط وذهاب واعتبار الأربعة من قبل إلى أجيال الأربعة بان ومباشر له مقلط وهادم، وهو أقل ما يمكن. وقد اعتبرت الأربعة في نهاية الحسب في باب المدح والثناء، قال إنما الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد. وفي التوراة وما معناه إن الله ربك طائق غيور مطالب بذنوب الآباء للبنين على الثوارث والروابع، وهذا يدل على أن الأربعة الأعقاب غلم 138 فاء الأنساب والحسب. وفي كتاب الأغاني في أخبار عزيف الغواني أن كسري قال للنعمان هل في العرب قبيلة تتشرف على قبيلة؟ قال نعم. قال بأي شيء؟ قال من كان له 3 آباء متوالية ورؤساء. ثم اتصل ذلك بكمال الرابع فالبيت من قبيلته وطلب ذلك فلم يجده، إلا في آل حذيفة بن بدر الفزاري وهم بيت قيس وآل ذي الجدين بيت شيبان وآل الأشعث بن قيس من كند وآل حاجب بن زرارة وآل قيس بن عاصم المنقري من بني تميم فجمع هؤلاء الرحط ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد لهم الحكام والعدول فقام حذيفة بن بدر ثم الأشعث بن قيس لقرابته من النعمان ثم بسطام بن قيس بن شيبان ثم حاجب بن زرارة ثم قيس بن عاصم وخطبوا ونثروا فقال كسري كلهم سيد يصلح لموضعه وكانت هذه البيوتات هي المذكورة في العرب بعد بني هاشم ومعهم بيت بني الذيبان من بني الحرث بن كعب اليماني وهذا كله يدل على أن الأربعاء الآباء نهاية في الحسب والله أعلم. الفصل السادس عشر في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها أعلم أنه لما كانت البداوة سببا في الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة لا جرم كان هذا الجبل الوحشي أشد شجاعة من الجبل الآخر فهم أقدر على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأمم بل الجبل الواحد تختلف أحواله في ذلك باختلاف الأعصار فكلما نزلوا الأرياف واتفنقوا النعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنعيم نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواجن الضباء والبقر الوحشية والحمر إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين وأخصب عيشها كيف يختلف حالها في الانتهاض والشدة حتى في مشيتها وحسن أديمها وكذلك الآدمي المتوحش إذا أنس وألف وسببه أن تكون السجايا والطبائع إنما هو عن المألوفات والعوائد وإذا كان الغلب للأمام إنما يكون بالإقدام والبسالة فمن كان من هذه إلى أجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقارب بالعدد وتكافئ في القوة العصبية وانظر في ذلك شأن مضر مع من قبلهم من حمامير وكهلان السابقين إلى الملك والنعيم ومع ثلاثة